هذا يسأل يقول أن ابن عباس لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أربعة أحاديث. يقال هذا طبعا القول رده ابن حجر وناقشه، ولا شك أنه مردود، حديث كثيرة صرح فيها ابن عباس بسماع لها من الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح أن حديث كثيرة أيضا أخذها عن كبار الصحابة، أخذ عن أبي هريرة مثلا وغيره، وابن عباس ممن روى عن أبي هريرة.